لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخواني، قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم لابد لنا أن نقف وقفة تأمل يسيرة. نحاسب فيها النفس قليلا وننظر في ملكوت السماوات والأرض وفيما يظهر لنا وبين أيدينا وعلى مسامعنا وأبصارنا من آيات الله وعظاته وعبره، ونراجع أنفسنا فيما نحن فيه من غفلة، حيث شغلتنا أموالنا وأولادنا وأهلنا كثيرا عن ما يجب علينا أن نكون فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى والقرب إليه بعمل ما يحب ويرضى واجتناب ما نهى عنه وما يبغضه سبحانه وتعالى. إخواني، في هذه اليومين وفي هذا اليوم سمعنا وقرأنا بالأمس ورأينا من رأى منكم بعض الفضائيات والأخبار ماذا حدث من حدث كوني طبيعي فطري طبيعي لما طبعه الله سبحانه وتعالى. هذا الحدث الزلزال الذي حصل في أرض بعيدة، لكن العلم ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال جربت الآن كل شيء، فكثير منا إن لم نشاهده في التلفاز نقرأه في الصحف نسمعه في الإذاعة، فالبعيد أصبح قريبا ونسمعه ونرى، وهذا من فضل الله على الناس أن جرب لهم البعيد وأن أراهم ما كان لا يتصور في الذهن. حدث جلل طبيعي كوني حصل في أرض بعيدة في جزيرة من جزر العالم، لكنه في ثواني في دقائق معدودات تغير الحال هناك وأصبح يعني أمر لا شك أنه في قدرة الإنسان لا يطاق، وذهبت أموال كثيرة وأناسي كثيرون. يوم نقرأ تصريح رئيس الجمهورية هايتي التي وقع فيها هذا الزلزال، هذا التصريح هذا الإعداد الأولي يقولوا 100 ألف قتيل، هذا الإحصاء الأول وقد يزيد في ثواني معدودات. هذا أمر. الأمر الآخر نقرأ ونسمع أنه سيكون غدا كسوف للشمس، سيكون غدا كسوف للشمس، وكثير من الناس وهم لا يعلمون عندما ينظرون ويسمعون ما يقوله الفلكيون وأهل الجغرافيا وأهل علم المناخ وعلم كذا، ويقولون هذه أمور طبيعية تحصل بعد كل فترة، يعني يكون القمر بين الشمس والأرض أو الأرض بين الشمس بين القمر والأرض وكذا ويحصل مثل هذا. نعم، هو يحصل بسبب هذه أسباب يضعه الله سبحانه وتعالى، لكن ألا يكون فيها نوع من لفت الأنظار والقلوب إلى أن هذا المسار، هذه الحياة، هذه العادية التي تراها يمكن أن تتغير في أي لحظة؟ الشمس مشرقة ولا يستصح ولا يمكن يعني تسر الحياة إلا بها، وإذا غاب شعاعها وحرارتها عن جزء من الأرض وفترة من الأرض عينة ذهب كثير من منابع الأرض ومصالح الناس. الله سبحانه وتعالى يجعل من الكسوف والكسوف آية ليعتبر الناس، لينظروا ليقولوا كيف حياتك هذه العادية التي تراها وغالبتها في لحظة قد تتغير، في لحظة قد تتغير. لكن مع كل أسى نقوله ونحزن على أنفسنا أننا بتعلمنا وبما حصلنا عليه من علم غسّت قلوبنا، غسّت قلوبنا، لأنه يقول أمر طبيعي ويحصل كذا إلى آخره، ما ينظر إلى أن هذا الأمر الطبيعي هو بتقدير الله وبأمر الله، وكل شيء بتقدير الله وبأمر الله، والله جعل لكل شيء سببا. ولكن في هذا التقدير، في هذه الحوادث الكبرى التي فيها إشارة إلى أن هذا الأمر، هذا الكون أو هذه الحياة التي أنت فيها ستتغير في أي لحظة، ستتغير في أي لحظة، فتكون هناك علامات وآيات كبرى. سمعنا الإمام جزاه الله خيرا عندما تلا هذه الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ألا يكون لنا في ذلك عبرة يا إخوان؟ وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم، لأن هذه الآية تحصل كثير منا يغفل، بل كثير منا لا يأبه بها ولا يقول هذه أمور عادية وكذا إلى آخره. لا يا أخي، ليست عادية، هذه إشارات وعلامات وعبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن خسوف الشمس وخسوف القمر، أو خسوف الشمس وخسوف القمر، كلاهما يصح خسوف وخسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوفكم الله أو يخوف الله بها عذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فيه تنبيه في هذه الآيات العظمى، في هذه الحوادث الكبرى التي فيها تنبيه لكل من يسمعها ويسمعها العالمون أو جميعا. فيه إشارة أيضا إلى حياتنا اليومية، نحن حياة على كل فرد، أنه يمكن تغير حياتك بعد من الناس والمجتمع اللي أنت فيه والقارة كلها التي أنت فيها وكذا إلى آخره. انظر لحال نفسك أو حال من حولك، يتغير الحال في لحظة. ألا نشاهد يا إخوان ونسمع يوميا نكاد نسمع أن فلانا خرج في كامل صحته وعنفوانه وكذا إلى آخره، وجاء خبر بأنه حصل له حادث وماذا كذلك، أن فلانا ذهب أو كان يعني في حال من أحواله، وكثير حالات فيها بشرة، إنه ذهب ليصلي وهو يصلي يتسكت جنبيه ومات، وآخر في حال لا يرضى بها الله كذا إلى آخرين، جده سكت قلبية ومات. شوف الحالين، يعني يأتيك أجل فأنت لا تدري، ولا تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن إذا نعتبر بنفسك في من حولك القريب، السؤال الذي يمكن أو يجب أن يسأله كل منا نفسه، هل فكرنا في هذا الحال؟ هل فكرنا في أن في أي لحظة، ما يدري الإنسان متى يأتي أجل، فهل فكرنا في هذا الأمر، وأن الإنسان يجب أن يعمل؟ لو رأنا يوم آخر، الحياة هذه ما هي إلا معبر، الحياة هذه وسيلة وطريق، نحن مسافرون يا إخوان، ولا بد من الزاد، لا بد من الزاد. وهنا يعني في هذه المرحلة، يعني مراحل العمر، الزمن الذي نكفيه الزمن، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول أيها ابن آدم إنما أنت أيام، كلما انقضى يوم انقضى بعضه، أو كما يعني ورد في هذا الأثر، نحن أيام، نحن ساعات، نحن دقائق، نحن ثواني، ما يدري بعضنا متى، أو كلنا ما يدري متى يأتي أجله. السؤال الذي يجب أن يسأله كل منا نفسه، ماذا أعد لتلك اللحظة؟ ماذا أعددت لتلك اللحظة؟ هذا السؤال العريض يجب أن يكون أمامك أيها المسلم. نعم لا نقول تشاءم وفدى وترك الدنيا والحياة وإلى آخره، ولا لا، اعمل واجتهد واتخذ الأسباب، ولكن كن مع ربك ولا تكن مع الغافلين. ومن الأمور المحببة المستحبة للمرء ألا وليبتعد بها عن زمرة الغافلين أن يكون يتعاهد كتاب الله بين يديه، يقرأ كتاب الله. اقرأ يا أخي، اقرأ في كتاب الله، إن كنت تقرأ بنفسك فاقرأ يعني ما تيسر لك يوميا لتكون على صلة بربك، وإن كنت لا تحسن القراءة فاسمع، لديك ما الوسائل التي تسمع بها كتاب الله، وأيضا أجلس مجالس الذكر تذكره. قلوبنا قست أيها الإخوان، قلوبنا قست، قست القلوب ولا يدينها ولا يقربها من ربها إلا العودة إلى كتاب الله وإلى مجالس الذكر وإلى الصد مع الله وإلى تذكر أننا في هذه الحياة ما نحن إلا في سفر، سفر قد يطول ويصغر مهما طال، لن يزيد على يعني معدل العمر 70-80 إلى آخره، نحن لا في أعمالنا، لكن لا ندري ما بعد، هل تدري أن تصل 20-30-50 كذا؟ لا ما تدري، لا تدري في أي لحظة، فاحسب حسابك لهذا اليوم ولهذه الساعة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا وعقولنا وأفكارنا ما نستعظ به، نستعظ به ونتذكر أن يعني نستفيد من هذه العظات المحسوسة الملموسة الظاهرة التي لا تحتاج إلى كلام من أحد. انظر إلى ما يقدره الله في هذا الكون، ما على يعني نطاق العالم كله، كما الحوادث الكبرى التي نراها، أو على نطاق البلد الذي أنت فيه، أو على نطاق المجتمع القريب، أو على نطاق حياتك الخاصة أنت ومن حولك. انظر تجد أن الأمور في تغير وأنك في رحلة في يعني في سباق، هذا الذي يقوله في سباق مع الزمن ليصل إلى مشروع معين أو نتج، لا، نحن في سباق مع الزمن، الزمن ينقضي، وهذا الزمن الذي ينقضي هو جزء منا. يعني لو تصورت أنت جسدك هذا كل يوم يؤخذ منه شيء، كل يوم يؤخذ منه، ماذا يبقى؟ أيضا عمرك هو حياتك، زمنك عمرك هو حياتك، وكل يوم يؤخذ منه شيء، وإذا ذهب لن يعود، إذا ذهب منك لن يعود، لا ممكن تلتبسه يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول يتبع أحسنه، وممن يتعظ بعبرات وعبر الكون والحياة، وأن يجعلنا ممن كتب لهم الله سبحانه وتعالى التوفيق للعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا والنهاية السعيدة عند الله سبحانه وتعالى. نسأله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، نسأله سبحانه وتعالى كل منكم، نسأل الله هذا أن يجعل الله خير أعماله خواتيمها، وخير أعماله أواخرها، وخير أيامه أواخرها، وخير أيامنا نسأله سبحانه وتعالى أن يكون خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أو ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ثم نستأنف درسنا هذا اليوم. ما يزال درسنا في هذا اليوم في مسألة بل باب مهم من أبواب العلم وأبواب علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، وهو أدلة الأحكام. وسبق معنا والشيخ ذكر ذلك أن أدلة الأحكام إما أدلة بإظهارها وهي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإما أدلة لثبوتها، وبمعنى أنه إذا وجدت هذه الأدلة هذه العلامات وجب تطبيق الحكم الذي جاء به الدليل من نص الكتاب والسنة. وذكر الشيخ أنها تنقسم إلى قطعية وظنية، وذكر أمثلة كثيرة، ونحن الآن في سؤال سأله وأجاب عليه وبدأناه بالأمس فيما يتعلق بالأدلة. قال: فإن قيل ما تقولون إذا تعارضت الأدلة، وسواء كانت الأدلة الأدلة الإظهار أدلة الكتاب والسنة والإجماع، أو أدلة الإثبات اللي هي الأسباب وما يتعلق بها التي تكون أو التي يكون الحكم يوجد الحكم عند وجودها. إذا تعارضت هذه الأدلة فما الحكم في نظر المجتهد الذي يفتي أو القاضي الذي يحكم أو الإنسان المسلم الذي يعمل؟ إذا تعارضت لديه أدلة أنه يجوز له أن يفعل هذا أو لا يجوز، دليل يطلب منه الفعل، ودليل يعني سبب أو يعني علامة معينة، وآخر يطلب منه الترك إذا وجدت. طبعا قلنا أنه إذا تيقن موجب الحكم وجب عليه أن يأخذ به، وإذا تيقن أو إذا ظن غالبا موجب الحكم أيضا وجب عليه أن يعمل بظنه. فإذا تعارض لديه دليلان، أحدهما يطلب الأمر والآخر يمنعه، ماذا يصنع؟ هذا السؤال أورده الشيخ، سواء كان للمجتهد وهذا خاص بالمجتهدين في الأدلة الشرعية، أو للقاضي وهذا في الأحكام وتطبيقاتها، أو لك أنت أيها المسلم فيما يتعلق بحياتك في أنك تعمل أو لا تعمل. وقد قلنا يعني مثلا من الأمثلة التي ذكر مثلا ألا يعني من الأمثلة التي ذكرناها مثلا الأول القاعدة العامة اليقين لا يزول بالشك، وذكر أمثلة منها إذا كان مثلا مدين لأحد عليه دين لأحد يعلم يقينا أنه استلف من فلان مبلغا من المال، ثم شك في أنه أوفاه أو لم يوفي، أعطاه حقه أو لم يعطيه، ماذا قلنا بالأمس؟ يجب عليه أن يعطيه، لأنه أصلا يعلم يقينا أن ذمته مشغولة بالدين، ويشك بأنها برئة أو لا. لا خلاص، لا يجوز له أن يتخذ الشك وسيلة لضياع حق الآخرين، بل يبرئ ذمته بإعطائه. والعكس كذلك صحيح، إذا كان إذا يعني مثلا شك بأن هل عليه لفلان دين أو لا، هنا لا يقول نقول لا يجب عليه أن يفعل ذلك. هذا بينك أنت ونفسك أيها المؤمن، محاسبتك بينك وبين ربك. يعني القضاء أيضا له أمثلته والإفتاء كذلك. هنا الشيخ يقول إذا تعارضت هذه الأدلة فما الحكم؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الذي يجب عليه تطبيق الحكم؟ لأن نحن في هذه الحياة ما من حركة من الحركات أو فعل من الأفعال أو قول من الأقوال إلا وله حكم شرعي. ما في للإنسان أي تصرف في حياته إلا وله حكم شرعي، إما أن يكون مباح من المباحات مثل هذه الحركات التي ترونها أنا ومدي يدي وكذا إلى آخره، هذه الأفعال الجبلية، إما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبا، يعني تعمل فعل واجب مطلوب منك أن تفعله، وإما أن يكون مندوب إليه مستحب، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون محرما. لا يخلو فعل الإنسان من حكم شرعي، وبما أنه كذلك لا بد أن يكون على هذا الحكم دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع المعروف، أو يكون أيضا من الأحكام التي عرفت يعرفها حتى العامة عامة الناس، وهذه نسميها أهل العلم كما يقول إمام الشافعي من علم العامة الذي يعرفه الناس، يعني كل مسلم من المسلمين إلا الذي في شعاب الجبال أو حتى في هذا الزمان هذا حتى في أطراف البلاد لا بد أن يوصله العلم. كل مسلم الآن يعلم أنه يجب على المسلم المكلف صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، هل ما تحتاج اجتهاد ولا عالم يقول له يجب عليك أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، تفاصيل متى يصلي وكيف يصلي وإذا سهى ماذا يفعل وإذا كذا إلى آخره، هذه تفاصيل علمها العلماء، لكن العلم الأول أنه يجب عليه أن يصلي إذا كان مسلما، هذا معلوم أليس كذلك؟ إذا حكم شرعي أوجب عليك أن تصلي، وهكذا المندوبات والمستحبات والمباحات. إذا فما دمت تعرف أن ما من حركة من حركاتك، تصرف من تصرفاتك، فعل من أفعالك، قول من أقوالك، لا بد له أن يكون له حكم شرعي، ولا بد أن تحرص على أن لا يكون فعلك إلا مطابقا لما أمر به الله سبحانه وتعالى فعلا أو تركا. فإذا حصل نوع من التعارض بين ما لديك من الأدلة لإيقاع هذا الفعل أو لتفعل يعني لديك دليل يوجب عليك أن تفعل هذا الفعل، ودليل يوجب أو يفترض ألا تفعل. هذا يسمى تعارض، لأن دليلان تعارض أحدهما موجب الآخر، يعني نافي في. والتعارض كما قلنا بالأمس، هذه نكررها ونؤكدها ونقولها لنا نحن طلبة العلم ولجميع المسلمين، نقول ونؤكد هذا واقع لا يمكن أن يجادل فيه مسلم، دعنا من المشككين الذين شككوا في كتاب الله وفي رسالات الرسل، لكن كأمر في الإسلام نؤمن به ونعتقده ولا يمكن أن يكون خلافه، وهو أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، بمعنى لا يوجد دليل قطعي صحيح صريح يوجب شيئا، ويوجد مقابله دليل مثله قطعي صحيح صريح يحرم ذلك الشيء، لا يمكن أن يكون كذلك. ولكن قد يحصل في ذهن المجتهد، في ذهن المجتهد أو الناظم الأدلة، يحصل نوع من التعارض بسبب فهمه هو، فيظهر له أن أحد الدليلين يوجب والآخر يحرم في ذهنه وفي عقله، فماذا يصنع؟ هذا السؤال الذي يطرحه أهل العلم في علم أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في الفقهاء، ماذا يصنع المسلم إذا تعارض لديه دليلان من أدلة إثبات الفعل، يعني من أدلة إيقاع الفعل، أو تعارض عند المجتهد أو القاضي دليلان من أدلة إظهار الفعل كالكتاب والسنة وكذا إلى آخره، ماذا يصنع إذا تعارض؟ قال لك التعارض كما قلنا إنما يكون في ذهنه وفكره وليس في الواقع. في هذه الحال سنسمع السؤال والجواب من الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: ما تقولون إذا تعارضت الأدلة؟ وقلنا التعارض يعني في ذهن المجتهد. قال: قلنا: أما أدلة نسب الشريعة ووضع الأحكام، التي هي إيش؟ نسب الشريعة يعني إقامتها، ووضع الأحكام يعني فرضها، وهي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأدلة المعروفة الشرعية. قال: ما أما أدلة نسب الشريعة ووضع الأحكام، فالأصح أن المجتهد لا يتخير بين الدليلين، لا يتخير المجتهد الناظر في الأدلة الشرعية بين الدليلين، فيقول: والله بما أن هذا دليل صحيح يعني يوجب، وهذا دليل صحيح مثله في نظري هو يمنع يحرم، إذا ما دام هذا دليل وهذا دليل وكلاهما صحيح في نظره وإن اختلفا إذا لي أو يجوز لي أن أخذ بهذا أو أخذ بهذا، لا، لأننا كما قلنا انقلاتا من القاعدة أن التعارض لا يكون حقيقة بين الدليلين وإنما هو في نفس المجتهد. ليه؟ لأن هذين الدليلين مثلا آية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آية من كتاب الله وآية أخرى من كتاب الله، قد يظهر لبعض الناظرين من المجتهدين كذلك أنها والله تتعارض في إيجاب حكمه، فيأخذ بهذه أو بهذه. لا، التعارض هذا في ذهنك إن استطعت أن ترجح أو تعرف أن هذا الدليل أحدهما منسوخ أو أن أحدهما مطلق والآخر مقيد أو نحو ذلك من ما يخرج به من التعارض، فهنا ينتقل المجتهد والناظر من الأدلة من مرحلة الشك والتساوي الدليلين في التعارض عنده إلى مرحلة في الترجيح، فيكون أحد الدليلين راجح في نظره والآخر مرجوح فيعمل بالراجح، وإن لم يستطع وبقي التساوي في ذهنه فلا يجوز له أن يتخير، هذا هو الصحيح من أقوال العلم كما قال الشيخ، بل يكون حكمه بذلك حكم العام الذي ليس لا يعرف الدليل. ماذا يصنع؟ إن كان في منصب الفتوى وكذا يسأله الناس، أو كان الأمر يتعلق به هو ليعمل به، وكان الوقت ضيقا لا بد من العمل، ففي هذا الحال بالنسبة للفتوى أمرها يسير، يقول لفلان لمن يستفتيه: يا فلان أنا ليس لدي الآن معرفة بهذا الحكم، عندي تعارض، يبين له أو لا يبين له يعني الحال، فيقول له: اسأل غيري، يحوله إلى غيره، ولا يفتيني بالتخيير. وإن كان الأمر يتعلق به هو للعمل أيضا يقلد غيره، يقلد مجتهد آخر فيما يريد أن يعمله، إذا ضاق عليه الوقت لابد أن يعمل، يقلد غيره فيعمل حتى يظهر له مرجح أحد الدليلين أو يستمر ويكون في هذه المسألة شأنه شأن أي مسلم يعني يسأل غيره. إذن إذا تساوى الدليلان في نظر المسلم إن كان ممن يجوز له النظر في أمور الحياة، أو في نظر العالم الذي ينظر في الأدلة الشرعية، الشيخ هنا يقول خصوصا يقول فيما يتعلق بالأدلة من الكتاب والسنة، فلا يجوز للمجتهد إذا تساوى الدليلان في نظره وتعارضا فليس له أن يتخير بينهما بل يتوقف. فإن كان المسألة نظرية اجتهادية علمية خلاص يتوقف وليس له رأي فيها، وإن كانت عملية تخصه واحتاج إلى أن يعمل بموجب أحد الدليلين فعليه أن يقلد غيره، لأنه في هذه الحالة ليس به يعني مجتهد ينظر في الدليل. وإن كان مستفتى يسأل وسئل عن هذه وليس له رأي فيها فيقول ليس لي رأي في ذلك، هذا هو المخرج، يتوقف حتى يظهر له الحكم أو يحيل إلى غيره ويقلد غيره. فهذا يقول بل يتوقف إلى أن يظهر له ترجح من نسخ أو غيره، يعني توقف ولا يعمل ولا يفتي بالتخيير بين الدليلين حتى يظهر له ترجيح أو ترجح أحد الدليلين بوسائل الترجيح المعروفة، إما أن يثبت له أن أحد الدليلين منسوخ أو أنه عام والآخر مخاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، ومعلوم أن العامة يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد والمنسوخ يترك ويعمل بالناسخ إلى آخره، إلى آخر الوسائل وسائل الترجيح أو أدلة الترجيح عند أهل العلم. فإن لم يظهر له شيء قال الشيخ فإن بدل يوجد ولم يظهر بمرجح من هذه المرجحات رجح أو رجع عندئذ إلى القياس. هنا نقف وقفة مع الشيخ، نقف وقفة مع الشيخ في هذه في قوله إذا لم يجد مرجح رجع إلى القياس، إذ ليس أحد الدليلين بأولى من الآخر. هذه خاصة بالطلبة، يعني مسألة جزئية في من دقائق علم الوحي. تعارض دليلان شرعية ولم يظهر مرجح للمجتهد من كل هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا ناسخ وهذا منسوخ، لا يعني بقي الأمر عندهم متساويا. الشيخ يقول يتوقف ويعدل إلى القياس. القياس كيف؟ قياس ماذا وعلى ماذا؟ لديه مثلا نفترض لديه نص شرعي، نصان شرعيان متعارضان، يقيس على ماذا؟ وعنده النص. الشيخ له وجهة على أن القياس، قياس المسألة التي فيها هذان النصان المتعارضان، قياسها على مسألة أخرى فيها نص آخر يعني يكون مخرج، ويكون قد عمل بدليل شرعي غير هذين الدليلين كأنهما غير موجودين. هذا فيه يعني لا بأس، ولكن الذي يظهر أن القياس دليل من الأدلة الشرعية، وأن القياس لا يجوز أن يعدل إليه إلا عند عدم النص في الحقيقة. وهو هنا مفترض لهذا المجتهد أو الناظر أن لديه نصين متعارضين، فالنص موجود لكن هو لم يدرك يعني حقيقة العمل بهما، فليس له أن يترك النصين ويذهب إلى القياس. الذي يظهر أنه يستمر على توقفه وحتى يظهر له مرجح ويقلد غيره في هذه المسألة التي لم يظهر له فيها رأي. قال ثم قال ولا يتصور تعارض علمين، هذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، لا يتصور تعارض علمين. ذكر هناك في بداية الفصل أن أدلة إثبات الأحكام التي توجد عندها الأحكام مثل الأسباب إما أن تعرف بالعلم أو تعرف بالظن، وذكر مثال لما يعرف بالعلم مثلا أوقات الصلوات طلوع الفجر، إما أن تعرفه بنفسك رأيت الفجر بازغا فاجعا، وأنت تعرف طلوع الفجر تعرف تميز ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فإذا رأيته بنفسك وأنت في الصحراء أو في أطراف البلد أو كذا إلى آخره، هذا علم ما عنده شك. يعني علم، علمت أن وقت الفجر قد دخل بطلوع الفجر، فهذا علم علمته. وقد يعلم دخول الوقت بالظن. بالظن كيف الظن؟ يعني لأن يخبرك أنت مثلا في غرفة مظلمة أو في مكان داخل المدن لا ترى طلوع الشمس ولا طلوع الفجر وكذا، ويخبرك مخبر واحد عدل بأن الوقت دخل، دخل وقت الفجر ودخل وقت العصر ودخل وقت كذا، أخبرك واحد. إخبار الواحد العدل لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد الظن. إذا علمت ظنا بالظن الغالب أن الوقت قد دخل، يجب عليك أن تصلي لإخبار هذا المخبر. لكن فرق بين أن تعلم وبين أن تظن. فالشيخ هنا يقول لا يتصور تعارض بين علمين. فلا يمكن إذا رأيت الفجر بنفسك طلوع الفجر وأنت ممن يحسن ويعرف الفجر بين الفجر الصادق والكاذب وغيره، لا يمكن أن يوجد ما يعارض ذلك من العلم. يعني يوجد علم آخر لديك بأن الفجر ما طلع، أو أن الشمس التي رأيتها زالت، أن الشمس ما زالت. لا يمكن، لا يمكن تصور في العقل تعارض علمي. كذلك في الأدلة، أدلة إظهار الأحكام الكتاب والسنة والإجماع، لا يتصور أن دليلا من الكتاب، كتاب الله، دليلا قطعيا، وكتاب الله كله قطعي الثبوت وقطعي في دلالته بأنه نص في الحكم وليس منسوخا ومجمع وليس له معارض آخر، يعني هذا يفيد العلم دليلا الصحيح الصريح المقطوع به دلالة وثبوتا، هذا يفيد العلم. لا يتصور أن يوجد دليل آخر صحيح صريح قطعي في دلالته وثبوته يعارضه، هذا غير معقول. لا يتصور التعارض بين علمين، وإنما يكون التعارض في الظنية، عظيم سبيله الظن. ولا يتصور تعارض علمين ولا تعارض ظنين، حتى الظنين لا ظنين بمعنى التعارض، يعني ايش؟ يعني التساوي والتعادل، او تعارض يعني تعارض عن التمانع مع التساوي والتعادل. لا يمكن ايضا ان يكون هناك تعارض بمعنى تمانع وتنافي بين ظنين، ظن يوجب وظن يحرم او يمنع، لا يمكن ان يحصل. ليش؟ يعني بمعنى لا يمكن ان يكون هناك ظن متساوي في جانبين، جانب يحرم وجانب يبيح، بل لابد ان يكون ظن ارجح من ظن، لابد ان يكون ظن ارجح من ظن. وقد راينا في الامثله التي ذكرها ان مثلا البينات اولها الاقرار، ثانيها البينه شاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين الى اخره، هذه ظنيات كلها، ظنيات كلها. فلما تأتي بينتان مثلا، شاهدان يشهدان بأن فلانا عليه كذا لفلان، وشاهدان يشهدان بأن فلان ليس عليه كذا، هذان